فتى القرآن يا قلبا وعاه، فنال بحفظه شرف الفخار. حويت بصدرك القرآن نورا، فجنبك الإله عذاب نار. ونلت رضاء ربك حين أوصى بأن تتلوه أطراف النهار. وأرضى والديك غداة يخشى بيوم الحشر رب ذو اقتدار. فينقلبان منقلبا كريما وقد لبسا به تاج الوقار. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه، نضيء به دجى الدرب ونور الوجه يعلوه. ومهما ران في القلب فذكر الله يجلوه، وقد أوصى به ربي فكيف اليوم نجفوه. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه، هو القرآن ذاك النور، ذاك الرحمة الكبرى، يضيء الدرب للحيران ثم يزيده أجرا. هو القرآن ذاك النور، ذاك الرحمة الكبرى، يضيء الدرب للحيران ثم يزيده أجرا. فهيا كي يضوع المسك من آياته عطرا. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه، إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه. نضيء به دجى الدرب ونور الوجه يعلوه. ومهما ران في القلب فذكر الله يجلوه، وقد أوصى به ربي فكيف اليوم نجفوه. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه. أخي إن أنت لم تقرأ كتاب الله حادينا، ولم تدخل لجنته فلا تقعد بنادينا. أخي إن أنت لم تقرأ كتاب الله حادينا، ولم تدخل لجنته فلا تقعد بنادينا. فذكر الله يسعدنا وذكر الله يحيينا. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه، نضيء به دجى الدرب ونور الوجه يعلوه. ومهما ران في القلب فذكر الله يجلوه، وقد أوصى به ربي فكيف اليوم نجفوه. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه. فسبحان الذي أحيا قلوب المؤمنين به، وأنزل ذكره فجرى نميرا من سحائبه. فسبحان الذي أحيا قلوب المؤمنين به، وأنزل ذكره فجرى نميرا من سحائبه. صارت البصائر وارتوأت أشواق طالبه. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه، إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه. نضيء به دجى الدرب ونور الوجه يعلوه. ومهما ران في القلب فذكر الله يجلوه، وقد أوصى به ربي فكيف اليوم نجفوه. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نتلوه. ولولا رحمة الباري وفضل منه سبحانه، لعشنا في عماية أمة بالجهل حيرانة. ولولا رحمة الباري وفضل منه سبحانه، لعشنا في عماية أمة بالجهل حيرانا. ولم نتل الكتاب وما تبعنا اليوم قرآنا. إلى القرآن يا صحبي إلى القرآن نتلوه، نضيء به دجى الدرب ونور الوجه يعلوه، ومهما ران في القلب فذكر الله يجلوه، وقد أوصى به ربي فكيف اليوم نجفوه. إلى القرآن يا صحبي إلى القرآن نتلوه، فطوبى للمجلين وأحبب بالمصلين، لقد لبوا نداء الله حين الله يدعونا. فطوبى للمجلين وأحبب بالمصلين، لقد لبوا نداء الله حين الله يدعونا. فقر بجمعهم عينا فهم للذكر تالونا، فقر بجمعهم عينا فهم للذكر تالونا، فهم للذكر تالونا، فهم للذكر تالونا.